الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فقلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى لبيان الأمور الداخلة في الإسلام والإيمان، أمور الإسلام والإيمان، وهي في الجملة إما أفعال يؤمر العبد بفعلها والقيام بها، أو نواهي يؤمر بتركها ومجانبتها والبعد عنها، وكل ذلك إيمان وإسلام. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. وهذا عمل وهو من أعمال الإسلام، وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. ثم سأله عن الإيمان: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة، وكل منهما من أعمال القلب العظيمة التي ينبني عليها العمل الظاهر والصلاح الظاهر، كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. وقد يتساءل متسائل: كيف أن الإيمان جمعه هذان الوصفان، الصبر والسماحة؟ قال: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. هذا يفيد أن هذين الوصفين جامعان لمعاني الإيمان وخلاله وخصاله، وذلك أن النفس يراد منها شيئان: يراد منها ترك المناهي والبعد عن الآثام، وهذا لا سبيل إلى فعله إلا إذا كان المرء متحليا بالصبر، فالصبر هو الذي يمنع النفس عن ارتكاب الذنوب والمعاصي، لأن الصبر حبس النفس ومنعها، فإذا كان لا صبر عنده فلا مقاومة عنده للمعاصي، إذا لم يكن عنده صبر فليس عنده مقاومة للمعاصي، فالذي بإذن الله سبحانه وتعالى يحجزه عن المعاصي ويمنعه من الوقوع فيها الصبر. ويراد من النفس فعل الطاعات والأوامر، وهذا الجانب يحتاج إلى السماحة، هذا الجانب يحتاج إلى السماحة، أن تكون نفسه سمحة سهلة لينة، فإذا وجد فيها هذا الوصف الذي هو سماحة النفس، لينها، يسرها، سلاستها، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تنقاد للمأمور بانشراح وإقبال. ولهذا جاء في الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من الرواة لهذا الحديث في بعض رواياته، لأنه جاء من روايات ومن طرق، فسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن معناه، ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. سئل عن معناه فقال رحمه الله: الصبر عن معصية الله والسماحة بأداء فرائض الله. قال رحمه الله: الصبر عن معصية الله والسماحة بأداء فرائض الله. فإذا النفس يراد منها أمران، يراد منها شيئان: فعل للمأمور وترك للمنهي. ترك المنهي يعين عليه الصبر، وفعل المأمور تعين عليه السماحة. ولهذا أصبح مرد الدين وأعماله كلها إلى هاتين الصفتين: الصبر والسماحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فيه فوائد، من أعظمها فائدتان: الأولى أن أهل الإيمان متفاضلون في الإيمان، وهذا واضح في الحديث، فمن المؤمنين من إيمانه أكمل من غيره، فهم متفاضلون في الإيمان، ومرد هذا التفاضل في الإيمان إلى نصيبهم من خصال الإيمان وأعماله. والأخرى عظم شأن حسن الخلق في الدين، وأنه من خصال الدين العظيمة وخلاله الجليلة. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلما كان العبد عظيم الحظ من حسن الخلق كان هذا أكمل في إيمانه. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. الحديث. وفي آخره: فقال رجل: فما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيثما كان. نعم، لا شك أن هذا هو الأساس في تزكية النفوس، والأساس في صلاح الأعمال، والبعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. حتى إن الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير نقل إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن أعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك. أعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك، أنه معك مطلع عليك، لا تخفى عليه منك خافية، هذا أكبر زاجر. ولهذا كثير من آيات القرآن الكريم تختم بهذا الزاجر، تختم بهذا الزاجر: والله ما تعملون خبير، والله خبير ما تعملون، والله بصير ما تعملون، إن الله بصير بالعباد، إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، آيات كثيرة جدا في القرآن تختم بهذا، فهذا أكبر زاجر وأعظم زاجر. فأعظم ما يعين العبد على تزكية نفسه والتزكية للنفس لها جانبان: البعد عن المنهي والفعل للمأمور، هذا كله من التزكية لها. فأعظم ما يعينه أن يستحضر دوما أن الله معه، أن الله معه، أي مطلع عليه، يراه، لا تخفى عليه منه خافية. فإذا استحضر ذلك أعانه هذا على تزكية نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. قال: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه مرتبة عالية في الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، وإذا لم تظهر في المؤمنين فمن ضعف إيمانهم، إذا لم تظهر في المؤمنين فمن ضعف إيمانهم، وإلا فإن الإيمان يحقق في أهله خوة ورابطة تجعلهم بمثابة الجسد الواحد، ويعلم كل واحد من جسده أنه إذا تألم بعض بدنه تألم سائره. وقد يكون في أصبع المرء أو طرف من بدنه ألم، فيجد هذا الألم في بدنه كله، يجد أن بدنه كله يتفاعل، حتى إنه لا يتقلب على فراشه، لا يأتيه نوم من أجل هذا الأصبع أو السن أو الطرف من أطرافه الذي يؤلمه. فمثل المؤمنين هو هذا، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انتبه، إذا ألم من الإنسان إصبع مثلا أو سن، الجسم يحتر والنوم لا يحصل، والألم في طرف واحد إصبع أو سن أو شيء من البدن. فهذا مثل للمؤمنين، إن لم يكونوا كذلك فمن ضعف إيمانهم، إن لم يكونوا كذلك فمن ضعف إيمانهم، لأن الإيمان التام يحقق ذلك، يحقق ذلك ولا بد، كما أخبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الرواية الأخرى قال: المؤمنون كرجل واحد. قوله هنا كرجل واحد مثل ما سبق، كالجسد الواحد، قوله هنا كرجل واحد مثل ما سبق كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إن اشتكى رأسه اشتكى كله. هذا نظير قوله في الذي قبله: تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وهذا أيضا وشاج الإيمان ورابطة الإيمان هي بهذه الصفة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا يستفاد منه استخدام الوسائل التعليمية التي توضح الأمر و وتبينه وتفيد في تجليته وإيضاحه، شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، أي بهذه الصفة، بهذه الصفة وعلى هذه الحال المؤمن للمؤمن. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. نعم، وهذا مثل ما قبله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة. وإن كان سنده ضعيف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. نعم، وهذا أيضا مثله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. فمثل ما يحب المؤمن لنفسه من الخير يحب لإخوانه. إذا لم يكن المرء كذلك فكيف إيمانه؟ إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن بهذه الصفة كيف إيمانه؟ انتبه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن. ولا ينفى الإيمان لترك مستحب، لا ينفى الإيمان لترك مستحب. الإيمان لا ينفى إلا عند ترك واجب أو فعل محرم، هذه قاعدة. لا ينفى الإيمان إلا عند ترك واجب أو فعل محرم، وكل منهما باب من أبواب الإثم. فإذا هذه خصلة واجبة من خصال الدين، ليست مستحبة، هذه خصلة واجبة من خصال الدين، أن يكون المؤمن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، يحب لهم العلم، يحب لهم العمل والعبادة، يحب لهم الرزق الطيب، يحب لهم الصحة العافية الذرية، أي خير يحبه لنفسه فهو يحب لإخوانه المؤمنين. محبة في القلب تدل على سلامة قلبه، وأن قلبه لا ينطوي على خبث ولا على غل ولا على حسد، لأن هذه الصفات إذا حلت في القلب أذهبت هذه الخصلة، أذهبت هذه الخصلة. فالمؤمن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه، أي من الخير. ومفهوم المخالفة أيضا أنه يكره لهم ما يكره لنفسه من الشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كثير من الأحاديث يأتي في باب الترغيب بفعل مأمور أو ترك المنهي، يأتي مثل هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. حتى في القرآن يأتي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والذكر لهما، أي الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود المقصود بالعمل المتقرب إليه بالطاعة، ويذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل. فاستحضار هذين الأمرين هو المعونة للعبد على الإحسان في عمله، على الإحسان في عمله والإقبال عليه بصدق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله معبودا مقصودا ملتجئا إليه متقربا إليه سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات، ويؤمن باليوم الآخر أنه دار الجزاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فليفعل كذا أو ليجتنب كذا، هذا يأتي في أحاديث كثيرة. وما ذكر في الحديث كله من خصال الإيمان، ما ذكر في الحديث كله من خصال الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون العبد بهذه الصفة؟ متى يكون بهذه الصفة؟ إذا كان اللسان منفلت منطلق يتكلم بما شاء، لا خطام لكلامه ولا زمام، فإنه لن يكون بهذه الصفة، لأن قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يفيد أن المرء قبل أن يتكلم لا بد أن يتأمل فيما سيقول، لا يخرج الكلام فورا، يتأمل فيما يقول، فإن وجده خيرا تكلم به، وإن وجده شرا كف عنه ولم يتكلم، وإن اشتبه عليه ماذا يصنع؟ إذا اشتبه عليه لا يدري هو خير أو هو شر، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كان مشتبه عليه يقف لا يتكلم به، يتقي الشبهات هذا أبرأ له وأسلم لدينه وعرضه، لدينه فيما بينه وبين الله وعرضه فيما بينه وبين الناس. قرأت في إحدى روايات حديث شداد بن أوس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له فيه: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هؤلاء الدعوات، فاكتنز هؤلاء الدعوات المعروفات مرت معنا أكثر من مرة. في إحدى روايات هذا الحديث الراوي للحديث عن شداد، نسيت من هو الآن، يقول: قال لي شداد، كنا في سفر، فقال لي شداد بن أوس: أعطنا أو ائت لنا بشفرة، الشفرة السكين نلعب بها، ائتني بشفرة نلعب بها. يقول: فنظرت إليه وعهدي بها بعيد لكن أرويها بالمعنى، فقلت له: تقول هذا؟ قال: والله ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وجعلت لها خطام وزمام، إلا هذه الكلمة لا ترويها عني، قل إلا هذه الكلمة. يقول: منذ أسلمت ما تكلمت بكلمة، يقول: والله ما تكلمت منذ أسلمت بكلمة إلا ولها خطام وزمام ضابطها إلا هذه، يقول: لا ترويها عني، لا واحفظ عني، هكذا يقول، واحفظ عني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى الحديث: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هؤلاء الكلمات. الشاهد أن الكلام إذا لم يجعل له خطام وزمام يزم بزمام الشرع، وإلا ينفلت اللسان ويأتي بما هو جناية عظيمة على المرء، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذلك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره شره وأذاه، دائما يكون في خوف وقلق منه، عدم طمأنينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف ثلاث مرات، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يحلف عليه الصلاة والسلام على ذلك. قالوا: من ذلك يا رسول الله الذي تحلف ثلاث مرات أنه لا يؤمن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وعرفنا أن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، وهذا يدل على أن أذى الجار من أعظم المحرمات. حلف ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام على نفي الإيمان، والإيمان المنفي هنا ليس أصل الإيمان، وإنما المنفي هو الإيمان الواجب الذي بتركه تكون عقوبة، يكون المرء عرضة للعقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. نعم، فقد استكمل إيمانه، يعني هذه من خصال الإيمان العظيمة الجامعة التي لا يستكمل الإيمان إلا بها، لا يستكمل الإيمان إلا بها: الحب لله والبغض لله والعطاء لله والمنع لله. نعم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وفي رواية: وأن تقول خيرا أو تصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى. نعم، إسناده ضعيف لكن يغني عن الحديث المتقدم: من أحب لله وأعطى لله إلى آخره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بعدما أخبره بأركان الإسلام قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. هذا الحديث، وبه ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل، حديث عظيم جدا، ومن يعد من جوامع الأحاديث في باب ذكر الفرائض والرغائب والمستحبات. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى طرف هذا الحديث الأول، لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فأخبره، ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام الخمسة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا يعد من السخاء، من أعظم السخاء، لأن السؤال معين: دلني على عمل يباعدني من النار ويدخلني الجنة، فذكر له أركان الإسلام تم الجواب، لكن زاده زيادات عظيمة جدا فوق ما سأل. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. هنا المراد بالصوم والصدقة والصلاة كلها في باب الرغائب، أما الفريضة تقدمت في الحديث، هذه في الرغائب، يعني كل ما استكثر العبد من هذه الخصال فقد استكثر من أبواب الخير، هذه أبواب عظيمة من أبواب الخير يزداد بها المرء رفعة عند الله عز وجل ويعظم بها ثوابه عنده جل في علاه. وذكر في تمام الحديث خطورة اللسان، ذكر في تمام الحديث خطورة اللسان حينما قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ويناسب هنا أن ننقل شرح حديث شعب الإيمان وكلام العلماء في إحصائها من فتح الباري. نعم، يعني أشار إلى أن ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في الكلام على حديث الشعب، وفيه نقول جيدة وكلام مفيد، يقول رحمه الله: يناسب أن ينقل هنا، لكن ترك نقله لأن طويل، ترك نقله مراعاة للاختصار، فاكتفى بالإحالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.